ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر 2 سنين، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول بسم الله: اللهم هذا منك ولك. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا، والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في 10. وتسن العقيقة، وهي عن الغلام 2 وعن الجارية 1، تذبح يوم 7، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.